الحمد لله، الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة، أحمده سبحانه وأشكره ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل. عباد الله، إن الله جل وعلا شرع الحج إلى بيته الحرام وجعله ركنا من أركان الإسلام، وهو كذلك في العمر مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوعا، والله لا يضيع أجر المحسنين. عباد الله، قلاة عند بيت الله الحرام وفي المشاعر المقدسة يجتمع المسلمون ليؤدوا واجبا عليهم، فهنيئا للمسلمين إن عرفوا قدر هذا الاجتماع. نعم، هنيئا للمسلمين إن عرفوا قدر هذا الاجتماع. أمة الإسلام، إنه موسم عظيم لبى فيه المسلمون دعوة الله عز وجل. قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم يا عباد الله، إنها منافع كثيرة تحصل في ذلك الاجتماع، ذلك الاجتماع العام للمسلمين في تقوية دينهم وإصلاح دنياهم، في قوتهم واتحادهم. نعم يا عباد الله، يحصل في ذلك الموسم العظيم التعارف بين المسلمين وتقوى صلتهم والروابط بينهم، فيا له من موسم عظيم، ويا لها من فرصة ثمينة ومناسبة قويمة لا تحصل لغير المسلمين. اجتماع يلتقون فيه من جميع أقطار الأرض متجهين إلى الله الواحد القهار، فهنيئا لهم وهم يتجهون إلى تلك البقاع ليجددوا صلتهم بالخالق العظيم، يدفعهم الإيمان ويحدوهم الشوق وتقودهم الرغبة فيما عند الله من الخيرات والمغفرة، مؤمنين حق الإيمان لأن الحج ركن من أركان الإسلام، تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، ورغبة فيما عند الله من الأجر العظيم، حيث يقول رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. عباد الله، الحج واجب على المستطيع على الفور. خطب نبيكم صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس

ومصرف الأحكام بالإبرام والنقض، وموقظ القلوب الغافلة بالتذكير والوعظ. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولانا من الإنعام والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، اعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا أعد لمن آمن به وعمل الصالحات خيرا كثيرا، وقد ورد ذلك في كتاب الله، فاسمعوا إلى ذلك يا عباد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. واسمعوا أيضا يا عباد الله إلى هذا الوعد الكريم لمن آمن وعمل صالحا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. واسمع إلى الوعد يا عبد الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. واسمع الوعد يا عبد الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ويقول ربنا جل وعلا في الذين آمنوا وعملوا الصالحات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأيضا يا عبد الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم يا عبد الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناهم الله من الخسران بعد أن أقسم جل وعلا فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبادروا رحمكم الله، بادروا بالأعمال الصالحة واغتنموا الفرصة يا عباد الله. واسمعوا، ما دمتم في وقت الإمكان فإن الله جل وعلا أقسم بهذه الأيام، لأيام عشر ذي الحجة، أقسم الله بها في محكم البيان. والتي قال فيها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فيا عباد الله، استقبلوها بالأعمال الصالحات، بالإكثار من نوافل العبادة، من الصلاة والصدقات والذكر وقراءة القرآن والاستغفار، وارفعوا أصواتكم بالتكبير والتهليل في كل مجتمع وعلى كل وفي كل مكان، فإن هذه سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة سلفكم الصالح، فإنهم كانوا يخرجون إلى الأسواق يكبرون ويهللون، فاقتدوا بهم رحمكم الله، ولا يمنعكم الحياء أن ترفعوا أصواتكم بالتكبير والتهليل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ما أجمل المسلمين لو رفعوا أصواتهم بهذا الذكر في كل مكان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. عباد الله، أمة الإسلام، يا من ترغبون في الخير، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وروى الترمذي أيضا، إلا أنه قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. فاغتنموا ذلك يا عباد الله، فإن هذا فضل عظيم، ولا تحرموا أنفسكم هذا الفضل يا عباد الله. اللهم ارض عن خلفائك، عن خلفاء رسولك أجمعين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم من قدم إلى هذه البلاد يريد أن يحج ويعتمر فاجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، واجمعنا وإياه في جنات النعيم. ومن أتى إلى هذه البلاد ليفسد ويؤذي المسلمين في بيتك وفي المشاعر المقدسة فاجعل منيته في طريقه، واجعله فريسة للسباع، وأغرقه في البحر قبل أن يأتي إلى هذه البلاد يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا عزيز يا حكيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح فساد قلوبنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.